ما بيحرم عيوني ما بيحرم عيونك خليك دايم في كوني خليني دايم حنونك ما بيحرم عيوني ما بيحرم عيونك خليك دايم في كوني خليني دايم حنونك ما بيحرم عيوني ما بيحرم عيونك ما بيحرم عيوني ما بيحرم عيونك خليك دايم في كوني خليني دايم حنونك خليك دايم في كوني خليني دايم حنونك خليني دايم حنونك خليني دايم حنونك ابعد عنك ظنوني وكرب نفسك جنونك وامسح الدمع بجفوني واحلف اني ما خونك ابعد عنك ظنوني وكرب نفسك جنونك وامسح الدمع بجفوني واحلف اني ما خونك واحلف اني ما خونك واحلف اني ما خونك ازرع بقلبك فنوني واسمع شعري يصونك خلي عيونك يشوفوني وخلي غيري يكفونك ازرع بقلبك فنوني واسمع شعري يصونك ازرع بقلبك فنوني واسمع شعري يصونك خلي عيونك يشوفوني وخلي غيري يكفونك وخلي غيري يكفونك وخلي غيري يكفونك صدق والله يحسدوني لما معي يشوفونك صدق والله يحسدوني لما معي يشوفونك تراهم عليك يلوموني يبون ابعد يكرهونك تراهم عليك يلوموني يبون ابعد يكرهونك يبون ابعد يكرهونك يبون ابعد يكرهونك كلهم من قلبك يبوني لا والله ما ياخذونك من قلبي ولا يمنعوني بخلي عيوني